ودنا بالطيب بس صدقه ارجح حاط طيب، كل ما تخلص مع الناس تنك تغشها، كل ما شبيت نار المحبه مع حبيب قام يسحب فيه مشاهيبها ويرشها. يدك لما مدت وفا لا تحروش تجيب، كان جاتك سالمة حبيتك وخشها، وكل ما صادفت الكز من وجه الغريب مثل ما قال المثل دام تمشي مشها. وذمة مهيب تندان للحق المصيب، جلقة شش الحطب لا سرح يكتشها. الليل في شارع المحبوب وحداني، ما عاد وافاني اللي فيه وافاني، يا حي ليتاته ويا حي رواده، حتى لمريته من بعيد ناداني. انا في ذا الشارع همومي تسامحني، انا في ذا الشارع اتخلص من احزاني، حافظ زواياه واعرف كل دخلاته وفنادقه والشقق والسوق الايراني، ترابط الشخص في الاشياء من حوله يضفي على كل حاجه بعد وجداني، ترابط الشخص في الاشياء من حوله يضفي على كل حاجه بعد وجداني. مسيك بالخير يا موضوعي الاول، انت السبايب ورا موضوعي الثاني، لولاك ما كان للشارع ولا ميزه يحلم وعيدي ووصلي وحرماني، يوفى العلاقات في زحمه علاقاتي، جعلك بعد كل من جاني وخلاني، جعلك بعد كل من جيته وخليته، يا خير محطاتي واخير خلاني، يا ضحكه الباكر اللي ما توقعته، يا ملغيه كل ماضي عشق بكاني، ما قبل حبك محبة وسعت صدري، حبك عطاني ويوم عطاني أغناني. الله يلعن شعور الفقر والحاجة، فقر المشاعر بشع يا البنك الإنساني، هذا على طاري الشارع جعل يسقى، يوم التلفت تدورني وتلقاني. سلام. يقول اللب لا من تعور، اللب لا من تعور بان في القشرة، والعين بين عليها كسرة الخاطر، جرحتني جرح يا كبرة ويا قشرة، ولا يهمك تشوف الجرح يتقاطر، كم قلت لك غلطة إلا الشاطر بعشرة، ولا انتهى الصبر من العشرات يا شاطر، طعنت حبك وشفت دماه من طشرة، بسيف نكرانك المتمرد الشاطر، هو كيف تنص الصفا يا صافي البشرة، مشيت درب الجفا من دلك تخاطر، ما تذكر التضحية والطيب والعشرة، ولا نسى غصن قلبك قلبي الماطر، من حبنا كان حتى همنا خشرة، مهما كبر همنا لابد نتشاطر، خذ الخبر موجز ما يلحقها نشرة، من قلبي اللي بضربه قلبك الباطر، في حكمتي منشرة في خوتك فشرة، في وقت صار المعذب يكره الخاطر، القلب منظار والنبضة علي تشرة، والصبر زود وصارت بكرته فاطر، بالأمس أغني لك بصملك على العشرة، واليوم أغني خلاص وعرفك الخاطر. ليها منده كل ساعة ونديه، وليه منشد عنه وشيل همه، ولا خوراتي صوته وطاريه، وحاول عيده براسي ولمه، ونقاط راح تحرقه فوقي وحاتيه، واقول وين اديره اللي بضمه، عطره مسباحي شهيد تبواقيه، فغير اشيله في يميني وشمه، ماني متولع لكن ميت فيه، في ذمتي ذمه وذمه وذمه، لو نحب السم وتمد يديه علي الحرام اني كذا هويته سمه، ولو قلت بهده وصده وجا فيه كم يمسوي في خفوقي مطمه، هذا مجنني طلاه وتغليه، شوف العيون نذرق الدمع جمه، من كثر ما نشد عنه واتبع خطاويه كنا غريم اللي وطلاب دمه، قدامي ولد اثني عارف بيه، ولا من يكبر من كذا واعرف امه، حتى لما نقول لي وش نسميه اقول هم المولع وغمه، صرت اسمعه واصغي الهرجه وجاريه، صلاب وجهي شرق والناس يمه، وحب من هو جايز له ويبغيه، وذم منهم ما يبيه ويذمه، يعني بصراحة صاير منه وفيه، كم من ولدين ولا ابن عمه، وليه من ده كل ساعة وناديه، وليه منشد عنه واشيل همه، الا اذا نادى علي قلت لبيه ولب البلاد اللي فراها يضمه.